ñu ci dundee jëkk a géej cee dund yooyu yëpp asaka lañu ci malaaka bi nag malaakay asamaanu benneel ñoom ñëpp asaka la ci asamaanu ñaareel ba ca booba tam muy asaka ci asamaanu ñetteel di asaka ci asamaanu ñeenteel di asaka ci asamaanu juróomeel di asaka ci asamaanu juróom benneel di asaka ci asamaan juróom ñaar ñoom ñëpp juróom ñaar fukk junni pire nga xam ni man nga ca arach benn bu ci nekk asaka la ca morom ma ñooñu ñëpp nag cëpp ko julli ci Mouhamad ñooñu ñëpp dañ julli ci yow fukk yoon. moo tax mu ni alaa inna salaata ala rasuli shifaaun lil qulubi min al alili fa salli alayhi inna allaha salla alayhi wa laa takunan bil baxili wa salli alayhi qad sallat alayhi malaikatu samaai bi jibrahili alaa inna salaata alayhi nuurun lata dulumaati fi yowmi lmahooli waltasxili mizaanin xafifin wa taxfifin min albasin saqili. waaw taxalluqu nag maa xad jaa min chiemi waa dama koy rëppat ndax daal nee na alaa inna allaha rasul shifaa lil qulubi min al alil julli si Mouhamad saafara la ci xool ci jàngalu ju tëf na nga julli si Mouhamad ca bu sa nay ba jullee si Mouhamad malaaka asamaan yëpp dinañ julli ci yow sidna jibril dina julli ci yow texal alayhi salaatu alayhi nuuru la doo dulumaat julli si Mouhamad leer na ci bépp la ndem ci bisu tiit ba ba des xili misaanin xafifin sa balance bu nam bu dog yow woyof ci bu ñu peese sa ñëw ba julee ci Mouhamad julli ga dina ko diisal xaw loo taxal lu xulat almuminaan almumusikoona mooy man na min allaahi fi yusrin man xaalafa la almuminoona mooy man na min allaahi fi yusrin war ji ne xaadaf la almuminoonal may man na min allaahi fi yusri mu ni woohum asaaibu dëkkilin fi taariqaati ñoom dawaairul xayri fi kulli fi jaan yay dawaairul xayri fi mu ngi woowum asaaibu dëkkërin fi taarix ñooy daawaayul xayr fi kulli l a ci jaan ñooy daawaayul xayr daawaayul xayr ci jaan ñooy daawaayul xayr fi kulli nga ni man saaroo qadra albisaati nga ni man saaroohu qadra albisaati nga ni yeefu si bi maanawaa nga ni faalu si bi ayuwaal muuri nga ni bi ab li mbay tanali tawfiqa nga ni faalu si bi tanali maafa man sonna man asaabil awliyaa yastar woohum asaaibu dikkirim fi sa bàyyi ne daawaayul xëy fi kulli l axay waaw fi kulli l axay daawaayul xëy fi kulli l axay kon soo bàyyi nee na ci julli si Mouhamad la nere ak waa tariqa ba niñ ci jullee bés bu ne bàyyi nee na xadaf laxa kontaan na xadaf laxa kiilu na xadaf laxa rab rabi na almuminuuna way gëm ña almumsikoona ña dawee jàpp yi tariqa Cheikh Ahmed Tidiane jàpp ga nag man nañ xéewal la min allahi loo teg fii xoslin de ci rafet wutir fii ni ak yaañ bi ndax ديب هم الكرام وأصحاب الرسول وأهل باب الفضائل وأهل الضعف والنون هم الكرام نيوم نيو تيد أصحاب الرسول نيو صار محمد وأصحاب الكرام نيو ورامي تيدغا وأهل الضعف نيو بولم فندليغا والنون غيناكو تدور والخلب هم عصائب ذكر لك واو مام مو دوبك لي هم نعم أصائب ذكر نعم مولم سكر في طريقة خلال طريقة شرع متجال في سكر أتبت محمد أتبت يالله بسرين أكاد سام بيننا بسرين أكاد يالله تبين كويب مدام فأنتو كنت أكاد يالله بسرين أكاد نعم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم فنويريون كبير وظيفة بين البناء نبال نخلة موسنغو جمعنا تفنويري نبي نخلة موسنغو كان لنا سب بسنغو بسنغو بسنغو بسنغو سلو نجال نجلون فكي سهل فاتح sar sa te bu nek mbubu la juron ko mbubu ko son lay def lay def ah ba nga solo bo nopi rek nga jema gane ji pey ba mu la ilaha illa allah la ilaha illa allah premier yo ba te be ci pey bi ne ko lay reçoit jeetu kamal mu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo te bu ma asaibu dhikr دوائر الخير في كل الأحايين دوائر الخير في كل الأحايين دوائر الخير في كل الأحايين واو فما منين لك كان تخلق ما خجاها من أذني وتنبيه السامعين كان خلق القرآن بل كان هو القرآن كما خلق على القرآن وسبع المثاني وروح الروح إلى روح الأواني لأنه أكمل الناس تحققا وتخلقا بأخلاق الإلهية صلى الله عليه وسلم ما قال من يب تدقوا أدقوا تدقوا دقوا يا الله إذ خلق القرآن يكون محمد القرآن لا. أي كان متحليا بواسط القرآن من مكارم الأخلاق ومحاسن الأوصاف ومتحليا عما يزعم النسيات زين من أنشأه وخلقه بين الأنام خلقه وخلقه وكيف لا يكون خلق عظيم نتيا محمد بجك وابن مد توقف سحر الله لسره بأنوار أخلاقه لأن المرض العظيم كما وصف الكريم وإنك لعلى خلق عظيم لون تقبلك وفاتي شلو الله وسام أمنك لا أحصين ثناء عليك أنت كما ربي على النفس قد أسيت يا الله نبكن روم سنة المصطفى بعدما أتى سنة من هادي عليه جميل بعدما أتى سنة من الهادي عليه جميل من الله في الدارين وهو كفيل. أبو خليل وسوق له بدر وحال الصغار قبلت يد آدم ذهب لقلبي وليس بسلام عبادي جليلا وكلام خلق آدم ومعرفة شيسة وشجاعة نوح وقلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وبشرى يعقوب وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصول داود وحب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وزود عيسى وخمس أخوة النبي. واو لكم ما يلولو صلى الله عليه وسلم لامبونا نجليل اليونانتي مويلان بندق آدم أجد كجة خم خمسيس نجمبار نوح خيطوك إبراهيم لم من إسماعيل نجرم إسحاق دق فساحة الصالح خم خم حكم اللوط دق يعقوب دق موسى منك أيوب تبق ويروس جهاد يوشع نولك داود سبق دانيال يقوب إلياس مسلم يحيى دد عيسى واخذ سوى الاخدبير وكيف لا بركوا عبد عملولو وقد خلق الله رأسه من البركة وعينه من الحياء وأذنيه من العبرة ولسانه من الذكر وشفتيه من التسبيح ووجهه من الرضا وصدره من الإخلاص وقلبه من الرحمة وفؤاده من الشفقة وكفيه من السخاوة وشعره من نبات الجنة وريقه من عسل الجنة. نبي صلى الله عليه وسلم لتحب دعام لولو نخي على البيض باب محمد تبارك بن بديا تكرسا بن نيوبيا تواري تدلع بن لامنوا تسكر تنم يا سبا كرم غا غرم يالا دن با سلو يالا خول با يرمنا يالا لدي سبير خول با بق يالا نياري تنخم تكتب خوار غا نخو حال جرنا لار يبو جنة سكي بنيام لما حال جرنا وطا حاج بالي وخدي وراسه جاء من إمن ومن عبر وزاعنا حبيبي لعب نسمي صدر وقلب فؤاد للحبيب فمن الإخلاص ورحمة عزة ومن رقم وقل من الذكر وتسبيح ثم رضا لسان وشفة أجفة نمم وريق وشارع الأساس من عسل الجنة والنفس عمل كثيري تعظيمه والجزاز دم الله مدام تعظيمه والجزاز حين تركنا حب القرآن إن القرآن هو الميزان لكم إن القرآن هو الميزان تعرف من ما هويت من الأشواق والسلام يا من يريد جنان الخلص كويت فقط من محمد والتزاز أكبر نيخو حين تذكر فيك تدير تعالى في السبب حب القرآن صبع القرآن وأصحاب أن القرآن له كرم سيني خبني بنغ محمد مرد محمد لمن أفاس ما قالوا بان نيخو يلي نسا تسجد خسر خالص حب القرآن وأصحاب له كرم إن القرآن نك لك القرآن هو موم الميزان ما يبلغ ما تعرف لك خملك من شاء القرآن ما لو خمني حويت لقنك من الأشواق يسطر محمد وسدني أقرب تغير أفضل ما يدلى وما يقال أفضل ما يدلى وما يقال أفضل ما يدلى وما يقال وخير ما ينفق فيه المال قراءة القرآن عندنا في كثار وآئمة القياس ليس يرى على الأرض كمثله سبعين ألف يسان من أهله لنا ولا يعاصب ولا يسأل أهل الرواية جميع الخال أول ما يسوي أبي وأمه ولقم أقي مقامه في منزل النبوة يكون بين الخلق والنبوة بكره يكون ذي الخبر عليه نورا غائبة وخطبة مرورا لأن أنا لبلي جنغ أديتك وخ القرآن مولقن bo jangal quran bo de ak leer lay dekk ci bi bamel bo la jangal quran bo de bu la bala ci laaj du ñam kuñu mëna jaar bo de jangal quran bo de dabal janna al quran wasna fa'lan in al quran la mawdu wax wa bi mana maf'ul min qira'ati shay'a quran ay jama'atuhu bo le nako ومن قراءة الكتاب قراءة وقرآنا تلوته لأن من نور مرتبون واو القرآن ولما سمي القرآن القرآن نترجم القرآن القرآن ما قدر من خلال قراءة الماء في الحوض وقراءة ناقة لبنها يوم يرد بتنخ تبعد بي بسرط جسوه بي مي بولو دي بولو بقب لفير كنين كجلة اللغابة ولا yow muy rak fab gatt bi indi liñu la tanu teureti indi giir bi bo ne khur bayyi joxati ni khur bayyi joxati ni khur bayyi joxati ni khur bayyi joxati ba ndab li fess du tax li annaha jumi'at fihi al-qisasu wal-akhbaru wal-awamiru wan-nawahi wal-wahdu wal-wahidu wa khayru dhalik bolé giñ bolé ci alquran ci sey solo yi ñu diglé yi ñu téré yi tekk yi defal yi mo diñ alquran bolé gi mo bolé ci sey ak solo yi ay ñu diglé yi ak li ñu téré yi ak tekk yi ak defal yi mo diñ alquran moy lu xaba waaw alquran ndax ben ku réclam ma déma القرآن بنك سبارم فرقان تنزيل هادي نور كتاب كلام ذكر بيان تبيان موعظة شفاء رحمة حق مبين هادي عظيم عزيز حكيم كريم واو قرآن فرقان تدنا قرآن تدنا فرقان تدنا تنزيل تدنا هادي تدنا نور تدنا كتاب تدنا كلام تدنا ذكر تدنا بيان تدنا تبيان تدنا موعظة تدنا شفاء تدنا رحمة تدنا حق تدنا مبين تدنا هادي تدنا عظيم تدنا عزيز تدنا حكيم تدنا كريم من يعرف كتب واو وأما مدة نزوله 23 سنة نافك يات أن يتم ديرب لنك واتش ما تخ منها إن مسعود نينا آية القرآن 6600 آية juróom benn téeméeri junni aaya ak juróom benn téeméer ak juróom-benn fukk juróom benn wasatu quraani miatu wa arba achara téeméeri saar ak fukk ñeent waaye nag minha alfun amrin wa minha alfu waxdin wa minha alfu waidin wa minha alfu qisasin wa minha alfu أخبار وعبر وأمثال وخمس أحكام ومئة تسبيح ودعاء وسل وسيرة ناسخا ومنسوخا أمنا جني ديكلي أمنا جني تري أمنا جني تكو أمنا جني دهل أمنا جني قصة أمنا جني صلو أمنا جني واري أمنا جنومي تيميري ليب أمنا تيميري سبا أها أغنيان تيميري سبا أغنيان am na juróom benn fukk ak juróom benn ci xisib ak naa seq ak man soox waaw waa ba lu maa def yu quraan yi lu njëkk a wàcc iqra bismi rabbika alladi xalaqaka lin raq alladi xalaqa xalaqa linsaana min alaq iqra wa rabbuka al akramu alalami xalam alama linsaan maalim waxi la sootu mudassir ñu ne sootu mudassir moo mujj a wàcc ah moo njëkk a wàcc waa ma axiru maa nesbi alquran yi nag am lu mu jawaat ci alquran qawlu taala wattaqu yowman turjiuuna fi llah suma tuwfi kulli ma kasabat wahum laa yudlimuun moo mu jawaat ci waaw gannaaw iqra lu ca tegu ma dema gannaaw iqra suma nuun wal xalam moo ca tegu lu ca tegu yaayul mudassir zammil sumal mudassir suma sabari daabi naabin suma jam su kuwirat suma sari sa rabika laxla soo wale li laa yaxshe suma wal fajri suma wa duxee suma lam nasharax suma wal asri suma wal aadiyaati suma yaatee laaka al kawsar suma leekumu takaasul suma araayta suma quyal kaafiruuna suma lfiil suma qula axad suma wal najmi suma abasa suma sootu qadri suma shamsu wa duxaaha suma ljurooji suma tiin suma lilaa fi quraysh suma alqaari'atu suma alqiyaabati suma alhamzati suma almursalaat suma alqaar suma albaladi suma altaarixi suma sabat saadu suma saad suma alaraab suma aljinni suma yaasin suma furqaan suma faatiri suma maryama suma taaha yooye wàcci makka suma alwaqia suma shara suma namli suma alqisas suma bani israila suma yunus suma hood suma yusufa suma xujraat suma lanaam suma safati suma luqman suma sabayi suma zumur suma lmuminu suma xim sajrati suma ilqaab suma zukhruf suma duqaan suma jaasiyati suma laxqaab suma saariyati suma lxaasiyati suma lkaxfi suma naxli suma noox suma ibrahima suma lambiyaay suma lmuminuuna suma tanzil suma toor suma lmulki suma lxaaqatu suma saala saylu suma wesaarum suma naasiaati suma usmaan fatoob suma lisamaan shaqar suma ruum suma ankabob suma lmutawasin yooyu yooyu moo wàcc ci makka an wàcc ci madina baqara suma lanfaal suma al imran suma lahzab suma lmumtahinati suma nisaayi suma yasusilati lardi suma alxadid suma mohammad saa sallam suma rahdi suma rahman suma ata linsan suma taariqi suma lam yakuni suma alashiri suma alfalaqi suma naasi suma waaye rasulaay suma alfadci suma noor suma alxajji suma almunafiquuna suma almujadalati suma alxujraat suma altaxriim suma safti suma aljumaati suma altaqaabuni suma alfadci suma altawbati suma almaa'ida nee na nag wa alaamatu xubbihi lahu mandargay sopp mohammad tilawatuhu mooy jàng alquran ay dawaamu qiraati wala amalu bi watafim fi ruuxi larwaax fa alayka bi zikri illahi wa tilawati alqurani fa inna ruuxuka fi lsamaai wa zikruka fi lard ruux larwaax nee na na nga saqoon tudd yàlla ak jàng alquran ndax kat mooy sa ruux ci asamaan di sa tudd ci suuf doomu xasaal yi nee na salaasatu aswaatin yuxibu allah taala sawtu diiti wa sawtu lladi yaqra alqurana wa sawtu almustaghfir bil asxir ñett yàlla sopp na ko njël jot